إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، لقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجوامع الكلم أن تكون الجملة قليلة المبنى ولكنها كثيرة المعنى. فمن اليسر أن تشرح جملة، ولكن من العسر أن تختصر جملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع وجازة ألفاظه وقليل عباراته، إلا أنها حوت دلالات ومعان كثيرة. من هذه الجمل قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. لو تأملت هذه الجملة احرص على ما ينفعك، لوجدت أنها تشمل منافع الدنيا والآخرة، منافع المعاش والمعاد. احرص على ما ينفعك، والأمر هنا إرشاد ونصيحة وتوجيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا فيه خير لأمته إلا أبانه وبينه وأعلنه وأظهره، لكي تعيش أمته على طهر ونور وخير ورشاد. ولقد طبق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا هذه الجملة، كانت حياة الصحابة تطبيقا لهذه الجملة: احرص على ما ينفعك. هاتي كتابا من كتب التراجم واقرأ فيها سيرة الصحابة الكرام، ستجد أن يوميات الصحابة كانت تطبيقا عمليا لهذه الجملة القصيرة: احرص على ما ينفعك. فهو يحرص على الوضوء، ويحرص على النوافل، ويحرص على قراءة القرآن، ويحرص على صلة الأرحام، ويحرص على حسن الخلق، ويحرص على شغل الوقت بما فيه الخير والتزكية. أما في أمور المعاش فهو صاحب مروءة ونجدة ونخوة، يتكسب بيده، إنه منتج عامل فالح همام حارث، في كل أمور حياتهم طبقوا هذه الجملة الرفيعة: ماذا قدمت لنفسك؟ سؤال مهم جدا. ماذا قدمت لنفسك؟ هات قلما وورقة واكتب الجمل والمصالح التي أزديتها إلى نفسك أنت. لن أقول أزديتها إلى غيرك، ولا أقول أزديتها إلى زوجك وأولادك، ولكن ما هي المصالح التي أزديتها إلى نفسك أنت؟ أنت أخاطبك أنت. الصحابة الكرام كان غدهم دائما أفضل من يومهم، كانوا في رقي دائم، وكانوا في صعود مستمر. أما نحن فنجد الأخ بعد أكثر من 15 سنة من الالتزام يقول: أنا أشعر بأني في طريق الانتكاس. سبحان الله، بعد 15 سنة تقرأ القرآن وتصلي وتقيم الليل وتحضر دروس العلم وتسمع الذكر والاستغفار، بعد هذا كله تقول إني أشعر بالانتكاس؟ سبحان الله. وهذه السنون الخوالي ماذا صنعت فيها؟ الحقيقة أنه طوال هذا العمر لم يجب عن هذا السؤال: ما الذي قدمته لنفسي؟ قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فلو أن امرأ جهل نفسه فلم يعلم نفسه فتلك مصيبة. فلابد للمسلم أن يكون من جملة اهتماماته أن يكون وقافا مع نفسه، عالما بأحوالها وشؤونها وطبقاتها ومراتبها ومقاماتها، ليحسن له أن يعدل من نفسه. قلت لحضراتكم بأن الصحابة الكرام طبقوا هذه الجملة تطبيقا عمليا. فلو أتيت بسؤالات الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت أن فيها عجبا، فيها عجب. فقد أخرج الإمام مسلم والحديث عند أحمد وغيره أن سفيان ابن عبد الله الثقفي كانت له صحبة، وكان عميلا لعمر ابن الخطاب، أي كان أميرا أمره عمر ابن الخطاب، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. انظر الحرص على ما ينفعه. قل لي في الإسلام قولا جامعا مانعا كافيا شافيا، هذا القول لا أسأل عنه أحدا بعدك. وعند أحمد رواية أخرى: أعتصم به، قل لي في الإسلام قولا أعتصم به. أريد يا رسول الله أن أعتصم بجملة، دلني على طريق بسيط سهل مختصر. أريد عنوانا أقرأه في كل يوم وأمارسه في كل لحظة. هذا العنوان أمتع به بصري ويملأ قلبي وفؤادي، ولا أسأل عنه أحدا بعدك يا رسول الله. فمن ذا الذي يبين الخير بعدك يا رسول الله أفضل منك؟ والرواية الأخرى: أعتصم به، أستمسك به فلا أتركه. انظر إلى حرص الصحابة. أحيانا أجدني وأنا أقرأ مثل هذه الأحاديث أسأل نفسي: لو كنت زمن الصحابة يا ترى هل كان من الممكن أن أسأل مثل هذا السؤال؟ سبحان الله، نحن بأوضاعنا تلك لو كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كم من الممكن أن نطبق الأخبار تطبيقا عمليا كما فعل هؤلاء الرهط الذين صحبت أنفاسهم نفس النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ يا ترى ماذا قال له؟ شرائع الإسلام كثيرة جدا، هناك فروض وهناك سنن، وبعض الفروض لها نوافل قبلية وبعدية، وهناك السنن منها الآكد ومنها المستحب. سبحان الله، شرائع كثيرة وطرق للخيرات عديدة، ولكن أريد جملة مانعة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت آمنت بالله ثم استقم يا إلهي. جملتان، آمنت بالله، والجملة الثانية استقم. ولم يقل له قل آمنت بالله واستقم، ولكن قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى هل يمكن أن تقف مقاما بين يدي الناس كي تنصحهم بجملتين اثنتين، بكلمتين اثنتين، آمنت بالله استقم فقط؟ هل هذه الجملة الكافية لهذا الرجل؟ لم يقل له يا رسول الله إني لأفهم، اشرح لي وبين لي. أبدا. الإشكال أن الأمر البين إذا بين أشكل، البين إذا بين أشكل، فالمطلوب عند البيان العمل والتطبيق. الإنسان طالما فهم واستوعب ما يلقى إليه فالمطلوب منه شيء واحد، شيء واحد، العمل. ولذلك جمع ربنا عز وجل بين المعرفة والعمل. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، هذا هو الإيمان. ثم بعد ذلك تجد أن هؤلاء المؤمنين عندما يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون، فإذا سمعوا عملوا. السمع يتعلق بالمعرفة، والطاعة تتعلق بالعمل. فالمطلوب منك إذا فهمت أن تعمل، أن تعمل. ما المقصود آمنت بالله؟ وما المقصود الاستقامة؟ نبدأ من المتأخر، نبدأ من التالي ثم الأول. آمنت بالله ثم استقم. استقم، الفعل استقامة فيه معنى الاعتدال وفيه معنى الاتزان، الاعتدال والاتزان، وفيه معنى العمل والتطبيق. يبقى الاعتدال والاتزان والعمل والتطبيق، هذا كله في الاستقامة. إذن الاستقامة فيها جانبان، جانب متعلق بشخصية المسلم، وجانب متعلق بطاعة المسلم. جانب متعلق بشخصية المسلم أن يكون متزنا، وجانب متعلق بطاعة المسلم أن يمتثل الأمر والنهي. ولذلك إذا تأملت أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين في معنى الاستقامة، أنهم قالوا استقاموا على أمر الله، استقاموا على أمر الله. إذن هذا يتعلق بماذا؟ بالطاعة. وعندما قالوا في بعض التفسيرات أي لم يروغوا روغان الثعالب، لأن الثعلب عندما يجري لا يجري في طريق مستقيم، وإنما يروغ يمينا ويسارا، يكون مضطربا متوترا. إذن هذا التفسير يتعلق بالجانب الذاتي الشخصي. ومن هنا يطلب من المسلم أن يكون متزنا، وأن يكون قائما بأمر الله، أن يكون في نفسه متزنا. كيف يكون الإنسان في نفسه متزنا؟ كيف أجمع بين حبك وبغضك؟ كيف أجمع بين الإقبال عليك والإدبار عنك؟ كيف أجمع بين الإنكار عليك ومحبتك؟ هذه الأمور لا تقل إنها أمور متعارضة ولا يمكن أبدا أن تجتمع أبدا. يمكن للرجل الفاضل أن يتلبس بشعبة من شعب المخالفة فيحب لطاعته ويبغض لمعصيته، هذا هو الاتزان. لكن أن تكون العين على جهة واحدة، فإذا أحببت شخصا ذكرت أفضل ما فيه، وإذا أبغضته ذكرت أسوأ ما فيه، ليس هذا بالاتزان، ليس هذا بالاتزان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك زوج زوجته. وقال مؤمن مؤمنة لماذا؟ لأن المحاككة تقتضي المخالفة، المحاككة تقتضي المخالفة. عندما يكون الرجل بارزا للناس في كل أسبوع ساعة من الوقت، ربما يتجمل لهم وربما يظهر لهم ما ليس فيه، لكن عندما يحاككهم في مجالسهم وأسفارهم ومأكلهم ومشربهم، فإن الأخلاق هنا تبدو والمخالفة هنا تظهر. ولذلك الرجل يذهب ليعقد على خطيبته، فترة العقد شهر اثنين، سنة سنتين، لا توجد خلافات كثيرة لأنه يذهب كالضيف، فتتجمل له وهو يتجمل لها، ليست بينهم محاككة. أما بعد الزواج فإنها تطلع على حقيقة أخلاقه ويطلع هو على حقيقة أخلاقها. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاتزان، لا تكن عينك على سوءات زوجتك، لا تقل إنها لا تقوم البيت وغير مرتبة وغير نظيفة وغير وغير، ترفع صوتها وإلى غير ذلك، كل هذا أمر نقص في الزوجة. ولكن ربما تكون هناك جوانب إيجابية أخرى، جوانب إيجابية أخرى، أنها ترعى أطفالك وأنها تقوم على شأنك وأنها تحرص على مالك وأنها تصل رحمك، اجمع بين هذا وذاك، فإذا جمعت بين هذا وذاك اتزنت وكنت منصفا معتدلا. عندما نقرأ في تراجم أهل العلم في تقييم بعض العلماء يذكرون ما لهم وما عليهم، فابن حزم مثلا، هذا الرجل كان يأتي بالأدلة والبراهين فيكون مذهبه إذا صادف الدليل سامقا، وإذا خالف الدليل يكون هابطا. سبحان الله، هذا اتزان، هذا اتزان. عندما تقول إنه رجل من أهل السنة وكانت له المسائل المحررة العظيمة وتأخذ في مدحه، إلا أنه وقع في مسألة الصفات فكان مذهبه فيها كمذهب الجهمية، إذن هذا اعتدال. تذكر ما له وما عليه، هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل لا ينبغي للزوجة أن تفرك زوجها، لا تنظر إلى أنه بخيل، ولكن تنظر إلى ديانته ورعايته ونظافته وإخلاصه وغيرته، إذا تجمع بين هذا وذاك. فالاستقامة يقصد بها هذا المعنى الشخصي، لابد للشخصية المسلمة أن تكون شخصية متزنة. نحن أكثر حاجة إلى هذه النوعيات المتزنة التي يمكن أن تغير في المجتمع بسمتها وذلها وخيرها وتوجيهها ونصيحتها. الجانب الثاني هو مسألة الطاعة، الطاعة أن تأتي بالأمر كما أمر الشرع، وأن تبتعد عن النهي كما بين الشرع أيضا. إذا ليس هناك مجال لحظ النفس عند القيام بفروض الطاعات، لا يمكن أن تعبد الله كما تحب أو أن تبتعد عن الحرام كما تحب، ولكن لابد أن تأتي بالطاعة كما يحب الشرع وأن تبتعد عن الحرام كما يحب الشرع. هذا هو الجانب الثاني من الاستقامة. كيف ذلك الأمر؟ الرجل صلى صلاة وأساء فيها، نقر في صلاته، وهذا يحدث كثيرا بين المسلمين، أن تجد الرجل يصلي صلاة سريعة كأن أحدا يطالبه بالوقت، تصلي في دقيقة واحدة، فمن عدله وإنصافه يقول لا سأصلي في أقل من دقيقة، فلا تكاد أن ترى صلبه قائما أو مستقيما أو معتدلا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينقر الرجل في صلاته، وأن تكون صلاته كنقر الديكة، بل إن بعض الصحابة رأى رجلا لا يقيم صلبه من الركوع، قال لو مات هذا لمات على غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل نقر في صلاته وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل وقف وركع واعتدل ثم سجد ثم اعتدل ثم سجد ثم قام إلى الركعة الثانية ففعل فيها مثل ما فعل في الركعة الأولى، ولكن ماذا؟ بسرعة بسرعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا لابد أن تأتي بالمأمور كما أمر الشرع لا كما تحب أنت، وهذه مسألة مهمة جدا. وفي هذا الباب لا ينبغي للمرء أن يشق على نفسه في الطاعات، ولا أن يقول بأن نفسه نعل، لابد أن يؤدبها وأن يأخذها بجانب الحزم، ولكن لابد أن تستصلح نفسك وأن تؤلف نفسك، فإن نفوسنا والله تحتاج إلى التأليف، لا تحتاج إلى الشدة والقمع. لقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام حبلا ممدودا بين ساريتين، قال حبل من هذا؟ قالوا إنه حبل زينب تقوم من الليل فإذا فترت تعلقت به لتصلي. سبحان الله، شيء جميل أن يقيم الإنسان الليل، ولكن إذا تعب من قيام الليل ماذا يصنع؟ عليه أن يستريح، لكن زينب لا تريد أن تستريح، تتعلق بالحبل وترمي نفسها على الحبل كي تستمر في قيام الليل. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال حلوه، ثم قال ليصلي أحدكم نشاطه فإن فتر فليرقد. الإنسان يصلي ما كان نشيطا، فإن لم يستطع القيام لأي سبب فليرقد فلينم فليسترح، فرب ركعتين خفيفتين في جوف الليل هي أزكى من قيام ليلة بأكملها. سبحان الله، رجل يطول القيام ورجله تؤلمه ويقول متى يركع هذا الإمام؟ لقد طول هذا الإمام، وعندئذ تطير أفكاره كل مطار ولا تستقر المعاني في قلبه. سبحان الله، ما الذي خرج به من هذه الصلاة؟ لم يخرج إلا بالمشقة والتعب. سبحان الله، يصلي صلاة خفيفة يجمع فيها قلبه ويكون فيها متيقظا. إذن هذا مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان قائما يخطب، فوجد رجلا قائما في الشمس والناس تظلله، ما شأن الرجل؟ قالوا إنه نذر أن يصوم قائما في الشمس، ظن المسكين أن الأجر يعظم بعظم المشقة بعظم المشقة. والله لا يزال بعض المسلمين يؤمن بهذه القاعدة، لا بأس، فارق بين مشقة أنت تجلبها وبين مشقة أنت تتحملها طاعة لله. السعي بين الصفا والمروة فيه مشقة، ولكن هذه المشقة مطلوبة، أنت لم تكلف بها نفسك، لكن عندما تقوم في الشمس المحرقة قائما صائما وتظن أنك بذلك يكون الأجر مضاعفا، لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. فالإسلام يريدك أن تكون مطيعا وأن تحقق الجانب الثاني من الاستقامة، الطاعة. لا بأس أن تكون مطيعا، ولكن أطع ربك كما أراد ربك وكما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا بالنسبة للمعصية، لا ينبغي أن تتلبس بمعصية تظن أنها أفضل من المعصية الأعظم. افترضنا أن شابا يشم الهيروين فأراد أن يترك الهيروين ليتعاطى الحشيش، سبحان الله، فيقول بأن الحشيش مفسدته أخف، وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. مسكين والله هذا التفكير، مسكين هذا التفكير. لا ينبغي أن تدرب نفسك على مثل هذه الممارسات. ولكن تذكر قول الله عز وجل، قول الله عز وجل في المؤمنين عندما أمروا إلى أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، ثم قال في شأن الذين يستأذنوه: إن الذين يستأذنونك، هؤلاء القوم هم الذين في الحقيقة آمنوا بالله ورسوله، ولهذا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لهم واستغفر لهم الله، إذن لهم، لأنهم يسمعون ويطيعون. أما الذين يقولون لا بأس أن نرتكب معصية أخف حتى ندرى بها معصية أعظم، ليس في كل الأحوال تكون هذه القاعدة منضبطة. المقصود أيها الأحباب أن الاستقامة فيها هذان الجانبان، فيها هذا البعد الذاتي الشخصي التربوي الذي يجعلك منصفا معتدلا لا جائفا منحرفا، وفيها أيضا البعد التعبدي الإيماني، فإذا فعلت ذلك كنت مستقيما على طريقة الله عز وجل. أما الإيمان فهو الإيمان بالله وما يترتب عليه من الثبات والاستقرار والراحة والإنابة والرجوع، وأن يكون القلب موصولا بالله عز وجل. والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يترتب على ذلك من توقيره وتعظيمه ومحبته وطاعته، والإيمان بالقدر مع ما يترتب على ذلك من عدم معارضة الأقدار، بل لابد من مدافعة الأقدار بالأقدار، ولابد من رضا القلب بمقدور الله عز وجل. فهذا هو الرضا بالقدر، لا أن تتسخط على القدر، لا أن تشتكي ربك، لا أن تتبرم من القدر الواقع عليك، بل لابد للإنسان أن يدفع ذلك القدر بقدر آخر ليكون ما أراد الله عز وجل، كما يدفع البرد بالدفء ليقع ما أراد الله عز وجل. إما أن يقع المراد الذي تحب فتدفأ، وإما ألا يقع المراد فتكون باردا. ثم الإيمان بالغيب، سواء كان غيبا سابقا أو غيبا لاحقا، غيبا سابقا كما ذكر ربنا عز وجل في قصص الأنبياء: لقد كان في قصصهم عبرة. فنقرأ قصص الأنبياء السابقين، وهذا من جملة الغيب، لنتعظ ونتعلم ونستفيد، فتقوى قلوبنا وتثبت أفئدتنا، ويكون ذلك أزكى على مواصلة الطريق. وهناك من الغيب المستأنف ما قد يكون لاحقا من الموت والقبر وعلامات الساعة والحشر والنشر والموقف والحساب والميزان والحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار، هذا كله من جملة الغيب. فالمطلوب في مسائل الإيمان أن يعرفها المرء وأن يتأملها الإنسان، وأن يحاول أن يأخذ منها الفائدة والعبرة. فمن جمع بين الإيمان والاستقامة كان هذا هو الخير الكبير. وبذلك أتت النصوص كما سأبين لحضراتكم في الخطبة التالية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال ربنا عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم استقاموا، إذن قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال ربنا عز وجل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فاستقيموا إليه واستغفروه. ولو نظرت إلى هذه الآيات وهذا الحديث المساق وإلى النصوص المناظرة لوجدت أن الاستقامة منهج حياة، أن الاستقامة منهج حياة، والاستقامة لا يتبعها إلا الخير في العاقبة، في العاقبة والعاجلة. فعاجلة الناس بالاستقامة تكون خيرا، وأخراهم بالاستقامة تكون خيرا. فالذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، الملائكة تبشرهم عند الموت وتكون معهم في القبر، والموت والقبر أول مرحلة من مراحل الآخرة. فالذي يحقق الإيمان والاستقامة مبشر في الآخرة عند الموت وفي القبر، وهو من أهل الجنة، لأن الله تعالى يكون وليا له. وفي الدنيا بشر الله تعالى الذين حققوا الاستقامة بالحياة الطيبة. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. وأن لو استقاموا على الطريقة، كأن هنا قسم مضمر، والتقدير والله لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يا إلهي، كأن الله تعالى يقسم بأن الناس لو استقاموا على الطريقة، على الإيمان والعمل الصالح والانشغال بما ينفع، لم يروغوا روغان الثعالب، ولم يغيروا ولم يبدلوا، بل أقاموا الدين ولم يتفرقوا فيه، لو استقاموا على هذا الهدي، لو استقاموا على منهج الإيمان، لو استقاموا على قانون الديانة، لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. سبحان الله، قال بعض المفسرين: كان ذلك في شأن المشركين، وكانوا قد أجدبوا في قحط، ليس هناك مطر ولا ماء، فأنزل الله تعالى قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهذا شبيه بقول الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم أقاموا التوراة اليهود والإنجيل النصارى وما أنزل إليهم من ربهم المسلمون، فدخل المسلمون في هذا الخطاب، تضمن هذا الخطاب حال أهل الإسلام. لو أننا أقمنا كتاب الله، أقمناه واستقمنا عليه لأنزل الله تعالى لنا بركات من السماء والأرض. أجل، ما الذي حدث؟ منهم أمة مقتصدة، أمة قليلة مستمسكة، أمة قليلة مستمسكة، والكثير وكثير منهم ساء ما يعملون. لو انحرفنا عن الجدة كان العذاب قائما. أول عذاب أن الإنسان لا يرضى عن نفسه ويكون متبرئا من ذاته. ولا تقل لي بأن جلد النفس مسألة صحيحة في التقييم والعلاج، أبدا. جلد الذات والنفس ربما يصير بلاء مستطير ويؤدي إلى الحذف والهاوية إذا لم يترتب عليه تغيير. الإنسان عندما يقول بالفعل أنا مريض وشاعر بأن الجانب الأيمن فيه ألم والجانب الأيسر فيه ألم ولابد أن أخذ قرارا في العلاج، هذه مصارحة لا بأس. إذا ترتب على هذه المصارحة الذهاب إلى الطبيب والأخذ بسبل العلاج لتطبب وتبرأ، ولكن تقول أنا مريض وأتألم وأتوجع وأشتكي وتقول ذلك في كل أوقاتك دون أن تتغير ودون أن تحدث أثرا إيجابيا، فجلد النفس هنا نوع من التضليل والإيهام. تضليل وإيهام. الإنسان دايما يعيش يقول لك أنا صادق مع نفسي، وهو في الحقيقة مضلل لنفسه، مضلل لنفسه. نحن نرى هذا الأمر عقوبة شديدة، ولذلك بعد ذلك قال ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، عذابا قويا متناميا. العذاب قد يكون في الدنيا قبل الآخرة، عذاب في الدنيا الأمراض والأوجاع والقحط والغلاء والوباء، كل هذا من جملة العذاب في الدنيا. ولذلك كان الناس قديما إذا نزل بهم الضر لجأوا إلى الله عز وجل. الإنسان لابد أن يعالج الأمور بالالتجاء إلى الله عز وجل. مسألة مهمة، عندما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم حصل كسوف للشمس، ربط الناس بين موت ابن النبي عليه الصلاة والسلام وبين كسوف الشمس. كان لابد من بيان الموقف الصحيح وأنه لا علاقة بين موت أحد وبين هذه التغيرات الكونية، لأننا إذا لم نبين ذلك وقع خرق في التوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس. الخسوف والكسوف قد يكون ده عذاب، قد يكون هذا عذاب مستطير. لا نقول بأن رئيسا أو زعيما أو فاضلا أو نبيلا أو عليما مات فانكسفت الشمس أو انخسفت، قد يكون هذا بداية عذاب. فإذا رأيتم شيئا من ذلك ماذا نفعل يا رسول الله؟ هل نضرب الأواني؟ هل نغني ونجمع الصبيان ونسير في الشوارع ونقول الأناشيد للقمر حتى يظهر القمر، ونقول أناشيد للشمس حتى تظهر الشمس؟ ما هذا الأمر؟ والله هذا يحدث في دير المسلمين. علمنا رسول الله فإذا رأيتم شيئا من ذلك نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فافزعوا إلى الصلاة. افزعوا إلى الصلاة. إذا لابد إن احنا ننظر إلى هذه المسائل. البلاء نزل، ضر وقع، مصيبة حاقت، ماذا نصنع؟ نتوجه إلى الله عز وجل. إياك أن تقول لابد من تحليل المشكلة، جيد، ولابد من دراسة الأسباب التي أدت إلى المشكلة، حسن، ولابد من معرفة مقدمات المشكلة، هذا أمر مقبول. ثم بعد ذلك لابد أن نضع البدائل حتى لا تتكرر المشكلة، هذا كله جيد. ونحن لننفي الأسباب المادية في علاج أي مشكلة، ولكن أين الصلة بالله؟ نحن أمة مسلمة قبلتها الكعبة، وقانونها ودستورها القرآن، ونبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها رب يعبد، فلماذا لا تتجه الأمة إلى الله عز وجل إذا نزل بها الضر؟ سبحان الله، كان الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، جاع العيال وضاع المال، فادعوا الله أن يغيثنا. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يده بالدعاء فيأتي السحاب كالجبال فيمطر الناس. سبحان الله، يمطر الناس. عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام أجدب الناس، فقال عمر: يا عباس، قم فاسقي لنا. قام العباس وقال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب. بعض الناس يقول لك إن البلاء اللي احنا فيه سببه إن الدولار ارتفع. طب الدولار ارتفع ليه؟ إن الجنيه انخفض. طب وسببه إيه؟ ما سبب ذلك؟ يقول لك أسباب مادية. هذا كله جيد واتفق معك، وأنا لا أنكر الأسباب المادية في إيجاد المشكلة، ولكن أقول: ما الضير أن يكون هذا عقوبة من الله عز وجل؟ لأننا قصرنا، لأننا فرضنا، لأننا غفلنا عن طريق الاستقامة، لانحرفنا عن طريق الله. ربما ولو كان، كيف يكون العلاج؟ العلاج يكون بماذا؟ أن تتوجه إلى الله سبحانه، أن تتوجه إلى الله سبحانه. كان يقول: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، ولا يرفع إلا بتوبة. فينبغي لهذه الأمة أن تستقيم على طريق الله، وألا تنحرف عن طريق الله، وألا تظن أن خيرها وعزها وشرفها أن نتجه يمينا أو يسارا. فمن تنكب الطريق لن يصل، لن يصل إلا من سار في الطريق المستقيم. أما من انحرف يمينا أو يسارا ليؤمن بالنظريات الاشتراكية، أو يؤمن بتصور الديمقراطي سبيل العلاج ورفع للأمة، ونربط بين الإسلام وبين هذه النظريات الأرضية العفنة، فليعلم أنه قد حاد عن منهج الاستقامة. فالله تعالى أسأل أن يمسكنا بالطريق المستقيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يهدينا إليه، وأن يتوفانا وهو عنا راض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وتقبل أعمالنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل طاعتنا، واهد أبناءنا، واهد نساءنا، واهد إخواننا، وبارك اللهم في آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذا، وأحصهم عددا، وأهلكهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.